أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول والذين آمنوا معه متى نصر ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما ماذا ينفقون قل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تحبوا شيئا

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن

فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله لكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم.